إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد أقام رب العزة جل وعلا ملك الملوك القاهر فوق عباده الغالب على أمره، أقام الدين والدنيا على الحق والقسط والعدل والإنصاف والوسطية والأمانة والاستقامة والأمان والاستقرار والخلق الحسن والاقتصاد وحسن القصد والعلم والوعي وحسن العمل والجد والإتقان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والاعتداء والظلم، والمحافظة على النفوس والعقول والأموال والأعراض والدماء، وحب الخير والصلاح والفلاح والاستصلاح والبناء والتعمير. أراد من خلقه سبحانه وتعالى الالتزام بالتعاليم الدينية الشرعية القرآنية النبوية، والتي تستقر بها الدنيا والدين أجمعين، وكل الشريعة حنيفية سمحة يسيرة سهلة لا حرج فيها ولا ضيق ولا مشقة ولا آثار، ولا يحتمل ما لا يطاق، حتى قعد أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والعلماء الراسخين جملة كافية شافية لصلاح الدين والدنيا. منها قاعدة قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فقال رحمه الله: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه شرعا قط، لما فيه من الفساد والذي لا يطاق. فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآثار التي كانت على بني إسرائيل، ووضعها الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه ولم يكن سببه معصية، وهي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. قلت: فهذا كلام إمام حنيفي سمح وسطي معتدل، يسعى من قبل ومن بعد حتى توفاه الله إلى ترسيخ الحق والعدل والإنصاف والإحسان والصلاح والفلاح. وكل إمام من أئمة هذا الدين الحنيف يرسخ هذه التعاليم المباركة. هذا ما أمر به الله ورسوله ودعا إليه وأراده لخلقه، لأن هذا ما تنصلح به الدنيا وتستقر الديانة إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر هي آية النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأكمل الآية رضي الله عنه. وفصل بعض الأصوليين في علم أصول الفقه أن هذه الآية قاعدة أصولية مقاصدية من مقاصد الشريعة التي جمعت كل الخير والشر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقال كبار الأصوليين الشافعيين، ومنهم إمام الحرمين الجويني في البرهان في أصول الفقه، قال: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال المفسرون: هذا من وعوده الصادقة التي شهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من أقام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفنهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة لفضلها

وغفرها سترها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قلت: وهذه الآية من المقاصد الشرعية الكبرى، لأن المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد، وبهذه الآية تنصلح مصالح الناس في الدنيا والآخرة وتدفع عنهم مفاسدهم. وأهم ما يكون من دفع المفاسد تكفير ذنوبهم، وهي محوها وغفرها وسترها عن الناس. وأعظم ما يكون من المصالح الفرقان، وهو المخرج في الدنيا والآخرة، والنجاة والنصرة والفصل بين الحق والباطل. وهذا هو الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتراضه على الأصوليين، بعد اعتبارهم هذه الأمور من العبادات من المقاصد الشرعية. وهذه غفلة شديدة عن ذلك. وكذلك من أوسع وأهم المقاصد الشرعية التي تدفع بها المفاسد وتجلب بها المصالح قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ابن جرير الطبري في تفسيره: قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال قتادة: كان هذا الحي من العرب من أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراهم جلودا وأبينهم ضلالة معكومين على رأس حجر بين الأسد أو الأسدين فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي إلى النار يؤكلون ولا يأكلون، والله لا نعلم من قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. قلت: فالتقوى أعلى مراتب المقاصد الشرعية، بل هي المقاصد كلها ويتفرع منها غيرها. وبالتقوى تنصلح الدنيا والدين، ولذلك قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من عوامل بناء الدول واستقرارها العمل الجاد الدؤوب والإتقان القائم على المهنية والحرفية والتخصص والتقنية التي تؤدي إلى التميز والمكانة العالية والتي تثمر الصلاح والتخطيط الذي يرسم حسن الإدارة المستقيمة والشفافة. ولكي يستمر العمل بشكل صحيح فلا بد أن يقترن به العلم، فالعمل بدون العلم الصحيح يكون فاسدا، وما بني على باطل فهو باطل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه السيوطي بخمسين طريقة: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسواء كان العلم دينيا أو دنيويا، وكذلك من عوامل بناء الدول الفهم الصحيح للدين والدنيا. فصحة الفهم وحسن القصد ساق الإسلام ودعامته. فحسن القصد هو صلاح النية، وصحة الفهم الإلمام بشؤون الأمور التي يباشرها العاملون. وصحة الفهم لأمور الدين والدنيا تستقيم بها الحياة، وذلك في الأمور والمجالات المختلفة من شؤون الدين والسياسة والاقتصاد والتعليم والصناعة والزراعة والمياه والحرب والاجتماع والتطورات العلمية وحسن الإدارات التي تسير بها شؤون الأعمال والمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، والإلمام الديني الذي ييسر الدنيا من خلال أو يسير الدنيا من خلال النظر إلى ما يجوز وما لا يجوز، والفهم الصحيح بالمصالح المرسلة التي لا غنى للمسلمين عنها، وهي تؤخذ من القواعد الشرعية الكلية المقاصدية التي تعتمد في صحتها على روح الشريعة ومضمونها، والتي توافق الأدلة الشرعية عامة من غير أن يكون فيها نص خاص، ولكن يشهد لها النصوص الصحيحة المعتبرة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وهو من شيوخ الحنابلة الكبار، وكان ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم وبين الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل موضحا ومصححا: السياسة ما كان من الأفعال حيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه رسول الله ولا نزل به وحي. فإذا أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح حق، وإن أردت ما نطق به الشرع قال قلت والخلاف بينهما كثير، ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. قلت: والمراد من هذا الكلام ما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه من المصالح التي ظهرت لهم في عهد الخلفاء الراشدين، وكانوا يعملون أمورا ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوم المصلحة العامة ولا نزلت به آية، ولكنهم بمعرفتهم لمصادر الشريعة ومواردها وأدلتها الكلية كانوا يشرعون للأمة ما يناسب دنياهم ودينهم من غير مخالفة شرعية. وهذا ما قعده الفقهاء بقولهم كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأصل في ذلك أن يكون المراد دفع المفاسد وجلب المصالح المعتبرة شرعا من حيث عدم المخالفة لله ورسوله والنصوص الشرعية. فما طبعت المصاحف إلا بعد رسول الله، وما كتبت السنن إلا بعد رسول الله، وما كانت المدارس والكليات والمعاهد التعليمية الدينية والشرعية إلا بعد الخلفاء الراشدين، وما كانت القطارات والطائرات إلا بعدهم، وما كانت المصانع والشركات إلا من بعدهم. فكان لكل زمان ما يستقيم به الناس من المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية على ما يستقر به الناس على حسب الضرورة التي تقدر بقدرها والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة والتحسينات الترفيهية المباحة الجائزة من غير إفراط ولا تفريط أو إسراف وتقتير. والضرورات تبيح المحظورات. ولكن مع سؤال أهل العلم الذين يعلمون ضابط الضرورة والحاجة حتى لا ينفرط العقد، فكل طعام وشراب فهو حلال إلا ما حرم الله ورسوله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وكل بيع وشراء فهو حلال إلا ما كان من الغرر والغش والتدليس والربا والرشوة. ومن أهم الدعامات والعوامل التي تقوم عليها الدول الوعي ومعرفة المفاهيم الصحيحة من الفاسدة الخبيثة. وحاصل الأمر ينبغي على كل مسلم في أنحاء الوطن العربي أن يفهم ويعلم المخططات العالمية التي تريد منذ القدم القضاء على كل دولة عربية وإسلامية، والتي أرادوا بها تخريب وتمزيق وتفتيت الشعوب حتى لا يكون هنالك لا جيش ولا اقتصاد ولا تعليم ولا تنمية، حتى يغرق الوطن العربي كله في لا دولة كما حدث للعراق وسوريا واليمن وليبيا والآن السودان والجزائر. ويمهدون لتونس من خلال حرية المرأة واستوائها في حقوق المواريث كالذكر وغيرها من المكائد الشيطانية والحروب الأهلية والطائفية بمساعدة الجماعات الإرهابية باسم الدين كذبا وزورا وبهتانا، وكل أمرهم قائم على المفاهيم العقدية الفاسدة المتمثلة في فرق الخوارج المارقين. فلا بد لكل الناس أن يكونوا على دراية وفهم وعلم بما يحاك لنا، وعلى رأس المستهدفين مصر حفظها الله ورعاها وسلمها من كل سوء، وسلم رئيسها وحكومتها ووزرائها، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.